أقيمت المعدوة للاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قصر الشعب للثقافة بيونغ يانغ يوم التاسع الجمعة. حضرها كيم يونغ نام وباك بونغ جو وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والطاولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وكوادر أجهزة القوات المسلحة ومجلس الوزراء والوزارات والطوائر المركزية والسجناء طوال المدى غير المتراجعين عن أفكارهم والكوادر وأصحاب الفضل في المجتمع والجيش والذين أصبحوا نموذجا في معركة 100 يوم للإخلاص. وشارك فيها أفراد فرقة التهنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمغتربون الكوريون في زيارة الوطن الاشتراكي وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية للمناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ. كما توعي إليها رجال السلك الدبلوماسي والحيات الدولية والملحقون العسكريون لدى بلادنا وأقلعتهم وغيرهم من الضيوف الأجانب.